مستمعينا بنتمنى الخير للجميع، بنتمنى عليهم الحذر من تقلبات الطقس بهالفترة لنتجنب الأمراض ونتوقع من أضرار هالتقلبات. من أخبار الطقس مستمعينا، الطقس العاصف والماطر، لأخبار المسرح الساحر. الأجواء الساحرة اللي عشناها مبارح في ثقافة طرطوس بدنا نستذكرها ونسترجعها اليوم بلقائنا مع مجموعة من الشباب المسرحيين. نبضة من قلب المدينة، هالنبضة هي محترف دانيال الخطيب، والمدينة هي طرطوس اللي أضيء ليلة أمس، وبمناسبة إطفاء الشمعة الثالثة من عمرها المحترف وسط احتفالية شعرية مسرحية مميزة. نحن بأسرة أمواج كشركاء في هذا القلب وهذا النبض، بيسعدنا أنه يشاركنا اليوم اثنين من ممثلين ومن أسرة محترف دانيال الخطيب، الممثل المسرحي علي جابر والممثلة المسرحية سلافة عباس. أهلا وسهلا فيكم. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله هيك كل سنة بتكونوا أفضل عن سنة مبارح. كتير كانت ليلتكم مميزة وكنتوا نجوم بكل معنى الكلمة، فرحتوا الجمهور وتميزتوا مثل العادة بأدائكم وبحضوركم وبالبرنامج الاحتفالي الخاص بمحترفكم. بدنا تحكوا لنا عن هالليلة بشكل عام، كيف كانت الأجواء؟ خلونا نقول للمستمعين هاي الأجواء اللي عشناها نحن معكم مبارح. تفضل علي. هالعيد المحترف هذا الثالث، نحن دائما كنا حريصين كل سنة نضل عم نحتفل بعيد المحترف. بأول سنة كان بالسنة الأولى، والسنة الثانية كان ضمن المحترف يتم الاحتفال. هاي السنة صار في توسعنا أكثر، لأن صار في قاعدة جماهير أكثر للمحترف، مع رغبتنا بأنه نكرم ناس مهمين ثقافيا. فتم الاختيار أنه نحن نحتفل بالعيد هاي السنة بمركز ثقافي. ضلنا شهر تقريبا نتدرب، عملنا كتير خطط وغيرنا وبدلنا، وآخر شيء استقرينا على هذا البرنامج. من البداية كان في أنه مثبتين أنه في تكريم للشاعر نزيه أبو عفش والدكتور سامر عمران، وكانت مشاهدنا والمشاهد الأولاد وهيك عم تتبدل، وآخر شيء ثبتنا واستقرينا عليه. نعم سلافة، كيف كان رضاكم بشكل عام أنتم كمشاركين وكأهل للمحترف عن احتفاليتكم مبارح وعن يعني فينا نقول حضور المشاركين لكم بهاي الاحتفالية؟ رضانا إنه منيح، كان كتير نحن رضيانين عن نفسنا، طبعا نتمنى يكون الجمهور رضيان عننا. الحقيقة بصراحة يعني توقعنا يكون الحضور أكثر شوي، يعني كان في محلات فاضيين وانا متعودين هيك. احنا محترف دانيال الخطيب دائما الصالة كومبلي. العرض الماضي يوم المسرح العالمي كان ليومين متتاليين الصالة كومبلي والعالم على الدرج قاعدين. فمبارح تفاجأنا انه شوي الحضور اخف، يبدو ما عملنا دعاية كفاية لهاليوم. يعني هو كمان في هون قصة بدنا ننوه عليها، انه مبارح ما كان عرض كامل لألكم. اي تماما، كان يعني بمثابة عيد لألكم، ممكن مو الكل كان. كنا بنتمنى انه كل الجمهور اللي بيحب ما يعني يجي ويشاركنا بهالعيد وباحتفالنا بهالذكرى الكتير حلوة وغالية على قلبنا كلياتنا. يعني قدي لك سلافة موجودة بالمحترف؟ انا لي شي سنة ونص تقريبا. بأي درجة بتحسي حالك جزء من أسرة المحترف وبتعني لك هالاحتفالية؟ أنا بنتمي بكل جوارحي للمحترف، ومحترف بيعني لي كتير كتير كتير شي حلو، وخاصة أنه أنا من خلاله بعد كل هالعمر ماني صغيرة 47 سنة وأنا هوايتي المسرح. نعم. فأنا من خلال المحترف لحتى قدرت حقق شيء بكتير بحبه. يعني لي كتير قد يعني ما أحكي. سلافة أنت يعني عندك هواية للمسرح من زمان طبعا، ومن سنة ونص بس لبلشتي تحققي هاي أو طبعا من حلو كتير طبعا. يعني الطموح ما بيعرف عمر، يعني حلو الواحد جميل. حلو الواحد يحقق طموحه ولو بعد 100 سنة، يعني شيء بحبه يعني الحياة ما بتوقف. ما بتنطريك طبعاً. أيمت ما أجت الفرصة لازم أنت تحقق الشيء اللي بتحبيه. أنا هون بدي أحييك بشكل خاص. تسلمي. أول شيء لأنه آمنتي بحالك وبموهبتك وقررتي أنه تخوضي فيها ولو بعد زمن، وتاني شيء لأنك صرحتي بعمرك. لا عادي يعني أنا العمر رقم ما بتفرق شو ما كان يكون هو رقم يعني. هلا بيشوف بيشوف سلافة بيعرف قديش هي يعني روحها حلوة ومنعكسة على شكلها، ونحن محظوظين اليوم فيكي أكيد. علي نفس الشيء بدي أسألك، من أيمت أنت موجود بمحترف دانيال الخطيب؟ سلافة ما تركت لي شيء. لي شيء سنتين ونص تقريبا مع الأستاذ دانيال، لي 3 سنين ونص بس من بالمحترف 2 ونص. بيعنينا كتير المحترف، كلنا بنفس الدرجة، هو المتنفس تبعنا يعني. نحن كلنا مثلا ندرس جامعات وفي ضغوط كتير بالحياة وحرب وألف شغل يعني، الحياة صايرة صعبة كتير، فالمحترف هو المتنفس تبعنا بآخر النهار. فعسيرة سلافة انه نحن مثلا احيانا بنعمل بروفات طويلة شوي، فسيرة طاقة يعني هي انه تكون بروفة 6 ساعات، نحن بنجي آخر النهار انه خلص انتهينا، هي لسه انه لسه طاقتها هي متدربه من البيت والولاد ما عن جد. عن جد العمر رقم. علي بما انه انت خبرتك بالمحترف اكبر من خبره سلافه الزمنيه، طبعا احنا عم نحكي هون، بدي اعرف منك شو اللي شفته تطور او تغير خلال هاي السنوات، يعني من اول ما بديت لليوم امبارح بالاحتفاليه، شو اللي تغير بالمحترف، شو اللي تطور؟ هلا طبعا انا كممثل تطورت كثير، صار في ادواتي كممثل طورت كثير. المحترف ما اعتمد بس انه الاستاذ دانيال يدربنا، كان الاستاذ دانيال عم يستقطب ناس كثير مهمين يجوا يدربونا ويعملوا لنا ورشات تكون مكثفه وسريعه، يعني الاستاذ عجاج سليم، دكتور عجاج سليم، استاذ زهير عمر، ناس كثير مهمين بالوسط الفني اجوا كانوا من اللي عم يدربونا بالمحترف. كمان نحن بمبدا بالجانب الاولاد يعني من ناحيه الاولاد كمدربين، انا وسلافه هلا بدنا، انا بدرب اولاد وسلافه بدها تحضر هلا بالصيف على موسم انها تدرب اولاد. كمان من هي الناحيه كان في انه فرصة كتير منيحة. كان في مدربين مختصين بمسرح الأطفال عم يجوا من الشام يعملوا لنا ورشات مكثفة ليعدونا مدربين لمسرح الأطفال. نعم. هلأ بدنا محضرينكم مفاجأة. معنا اتصال من الأستاذ دانيال الخطيب. مرحبا أستاذ دانيال. يا هلا كيفكم؟ الله يخليك أستاذ دانيال. الشباب سلافة وعلي عم يسلموا عليك. ايه سلمي لي. كيفكم يا علي وسلافة؟ تمام. كل عام وانت بخير استاذ دانيال. انت بألف خير. عم يكبر المحترف ويكبر همه، ولا هم الحلم كيف نكبره وكيف نحقق هالحلم صحيح؟ ايه هو الحلم درجات ونقاط، كل ما وصلنا على نقطة بنصير عم نطلع على النقطة اللي بعدها. نعم. بيجي بهالمجال بيجي كلامك كثير صحيح انه بيكبر الهم، لانه بتصير عم بدنا نوصل بقى للمكان الافضل اللي نحن عم نطلع له. نعم. طبعا يعني انا اللي قصدته اكيد مثل ما ذكرت استاذ دانيال انه حلمكم عم ينرسم على شكل اهداف واضحه ومحدده وعم تحققوه تباعا. هلا شو الاهداف لهي السنه الجديده، السنه الرابعه استاذ دانيال؟ هلا السنة في خطة انه هي موجودة من قبل بس ما كنا قادرين نعملها، انه نعمل اكبر عدد من العروض المسرحية. يعني نحن عنا بشهر ايلول القادم في عرض للاطفال عم نحاول نعمل هلا نبلش نحضر لعرض مسرحي، وقبل ما ننهي السنة الرابعة يعني قبل ما نحتفل بالعيد الرابع لازم يكون في عرض ثاني للكبار. عم نحكي يعني هيك إذا بيكون في كل سنة عرضين للكبار وعرض للأطفال بيكون جيد مبدئيا. في فكرة إنه نعمل مهرجان كمان بترقص، لأنه أنتم كلكم شايفين إنه ترقص ما في مهرجانات مسرحية مثلا بالمقارنة مع اللاذقية، يعني كثير نحن مقصرين بهذا المجال. وبتعرفي كمان المهرجان بده تكاليف وميزانيات ضخمة، ف فبده دعم وبده رعاية وبده تنسيق بين كذا جهة، جهة المحترف لحاله ما في يعمل شيء. فالفكرة أنه نبلش نحضر ونخطط لحتى نعمل مهرجان بطرطوس نستخدم فيه عروض من دمشق ومن اللاذقية ومن حمص ومن كل المحافظات. نعم، إن شاء الله بالتوفيق أستاذ دانيال. طبعا أنتوا يعني أنا من خلال اطلاعي على بعض المتابعين للمسرح كتير مسرحكم مرغوب ومحبوب، ولكن يعني فيه شكوى من أنه أنتم مقلين شوي بعروضكم، وهذا مطلب من محبيكم ومحبي المسرح أنه تكتروا من هاي العروض. بدي أسألك نعم. هي بشكل منطقي نحن أي عرض بده يكلف منا تحضير 4 شهور على الأقل، فنحن خلال العام ما فينا نعمل أكثر من هيك. هلأ كان مبارح ضيفنا دكتور سامر عمران اللي كرمناه، وكنا عم نحكي أنا وياه بأنه نبلش كمان نحضر أنه نعمل ورشات إخراج مسرحي بالمحترف لحتى نطلع مخرجين آخرين. يعني هلأ أنا وحيد هون، معي مجموعة ممثلين كبير صغار، عم يضل كلمتين عن علي جابر، عم يمشوا بطريق الاحتراف، عم نجيب لهم خيرة الأساتذة الموجودين بسوريا، وإذا تمكننا لاحقاً أنه نجيب من برات سوريا ما رح نقصر إن شاء الله. فهلأ أنا بصدد أني أفكر أنه نطلع مخرجين كمان جداد، مخرجين شباب يبلشوا يخوضوا هذا العمل. طرطوس حاجة كتير وجمهورة بيحب المسرح، والنمط اللي أنا بشتغل عليه هو شيء قريب من الناس، صحيح، بلامس الناس، فلهيك بحبوه. صحيح. أستاذ دانيال، طبعا بدنا نوجه تحية للضيوف المكرمين مبارح، كان معك الدكتور سامر عمران والشاعر نزيه أبو عفاش. أيوة. خلال الكلمة اللي ذكرها أو اللي قالها الدكتور سامر، ذكر أنه يعني بيتمنى رعاية المحترف وكل الفعاليات الثقافية المشابهة من قبل وزارة الثقافة. شو الدعم اللي بتتأملوه أو اللي بتستنوه من وزارة الثقافة أستاذ دانيال؟ ولا شيء. أبدا أنا ماني متأمل من مؤسسات الدولة أي دعم. هلا لازم نذكر إنه في شخص اسمه عماد جلول، هو مدير المسارح والموسيقى، أول من عمل المحترف نعم. بعث لي رسالة وقال لي أنا جاهز لأي تعاون، ورجع اتصل فيني كذا مرة الحقيقة وقال لي أنا حابب إنه يصير تعاون بين مديرية المسارح والمحترف. هلا لسه ما تبلور هذا التعاون كيف راح يكون شكله، بس بتوقع انه اذا بدنا نعمل مهرجان لازم تكون مديرية المسارح موجودة بشكل رئيسي، لانه المسرح الوحيد الموجود بطرطوس هو المسرح القومي وهو تابع لهي المديرية. صحيح. بينما دعم من يعني هي مؤسسة مختصة مديرية المسارح، انا بقبل دعم منها لانه بيجي دعم فني. نعم. اما دعم من مؤسسات اخرى صراحة يعني بتيجي وصائية مثلا، بده يصير في نوع من التبعية، ونحن بدنا نحافظ على استقلاليتنا. لذلك أنا بتوجه بالدعم في حال للمجتمع الأهلي للفعاليات الخاصة المستقلة مثلنا. نعم، في حال كان في هامش من الاستقلالية ممنوح لكم ومتاح، شو بتتمنوا على أو من وزارة الثقافة أنه تدعمكم وتساعدكم؟ خلينا نعتبر أنه هامش موجود. هلا في كثير اشياء ماني مفكر صراحه، يعني صدقا انا ولا مره خطر لي فكر بهالموضوع، لانه بعرف شو الاليه اللي ماشي فيها هاي الوزاره. بس مثلا بتعرفي قديش في عدد مراكز ثقافيه بالبلد، وقديش في موظفين عم ياخذوا رواتب شهريه، وشو اذا بدنا نقارن بالنتاج اللي عم يطلع من هاي المؤسسات الضخمه اللي مكلفه بناء مكلف وتقنيات مكلفة وموظفين رواتبهم الشهرية عم تكلف كتير. نحن عم نشتغل شبه المجان وعم نعمل نتائج كتير منيحة. صحيح. ما بدي أقول المهمة وما بدي كبر باللي عم نشتغله، بس عم نعمل نتائج منيحة نسبة بالإمكانيات والموارد الموجودة المتاحة بين إيدينا. لما بيروح الواحد على جهة فيها موظفين بيصطدم بعقلية الموظفين. يعني نعم. هو نتمنى أستاذ دانيال من الطاقات الفاعلة واللي عم تشتغل فعلا على الأرض أنه يكون في إمكانية لتقدم اقتراحات يعني تكون مقبولة أو قابلة للتطبيق، وتستفيد منها وزارة الثقافة، وخاصة أنه دائما في مطالب بتفعيل المراكز الثقافية الموجودة بكل المحافظات وبطرطوس تحديدا في مطالب دائما شعبية وثقافية، وأنه نحن بنتمنى يتفعل دور هالمراكز الثقافية. نحن عم نحكي عن المراكز فقط هلأ بشكل كتير أفضل. معلش بدنا نرجع للاحتفالية مبارح، ذكرت نساء كان لهم فضل بنشوء واستمرار المحترف، بنحب شوي نطلع المستمعين عليهم من هن وشو كان فضلهم. هلا امي اول وحده، اول شيء انه كان في مشكله على العقار اللي انا فاتح فيه المحترف، هو بيت العيله، ففي جزء منه انا ساكن فيه وفي جزء منه متحول لمحل تجاري، وفي الجزء اللي صار محترف هذا كان متنازع عليه، يعني كان ممكن يستغل من قبل اخواتي للتجاره. وانا كنت مصر انه في عندي مشروع بدي اعمله، لانه فكره المحترف ما اجت هيك فجاه وصارت، نعم يعني هي موجوده من 10 سنين على الاقل، 12 سنين، وقبل ما ينعمل المحترف يعني من 4 سنين تماما كنت انا عم حط على الورق افكار وعم فكر انه كيف، ورحت اول شيء باتجاه انه استاجر مكان او قبو، طلع معي انه وسالت اخرين طلع معي انه هذا المشروع راح يفشل بعد 3-4 شهور اذا انا بكون مضطر ادفع باخر كل شهر اجار، لانه هو احيان كثير ما بيجي، يعني ما ممكن ما يجيب بس هاي التكلفه، تكلفه اجار مكان. فرجعت صار ضلينا سنه انا واخواتي على هذا الحال، فبالاخير امي اللي هي كانت اللي حطت عملت التحكيم والفصل واقنعت الشباب انه لا لازم هذا المكان. كثير بنفرح استاذ دانيال انه في سيدات امهات بيامنوا بالمسرح برسالته وبيفضلوه، يعني عملت هون افضليه على باقي المشاريع الاخرى، بنوجه لها الشكر. وكمان بدي نوه ممكن انه هاي الطاقه الموجوده عندكم بالمحترفيه الاسريه ممكن هي تكون نابعه من هون من قلب هالبيت، من قلب هالسيده اللي هي عطتكم هاي الفرصه. والله شوفي كل واحد بالأخير المفروض، يعني المنطق بيقول إنه كل واحد بده يرجع بالأخير بده يطلع اللي هو متربى عليه. فأنا ابن شيخ على فكرة، يعني ربيانين على الأخلاق والدين وهي التربية التقليدية بس الصحيحة والمحبة والكريمة، وأمي كمان عندها نوع من الحكمة. فنحن بطرطوس ما يعني ما لنا عم نشتغل احترافي، وما لنا يعني عم نحكي بمجال الفن، ما عندنا هالمؤسسات الفنيه الضخمه، ما عندنا هالانتاج المتواتر لنقول انه في تراكم انتاج فني يخلينا نشتغل بطريقه احترافيه، او يخلينا نركز على انه في مجموعه من الاشخاص هذول لازم يطلعوا كلهم درجه درجه ليوصلوا لمحل كثير مهم وكثير عالي. ولذلك أنا ببني الأمور من قبل ما يصير المحترف. أنا لي 13 سنة بشتغل بهالمدينة، من قبل ما أتخرج حتى من المعهد العالي، يعني ببنية على أساس من المحبة والألفة. في أشخاص آخرين بيكونوا مشتغلين بفرق ثانية وبيجوا بيشتغلوا معي، فبيكتشفوا أنه هون شلة وحدة، كلنا ما في تحزبات ضمن الفريق، نحن فريق واحد. فأنا بيهمني كثير بهذا الوسط اللي هو طرطوس انه نشتغل على موضوع الاخلاق والتربيه والالفه والمحبه، وبعدين تحصيل حاصل بيطلع العمل الفني. نعم. السيدات التنتين اللي هي زوجتي، هي الى اول شيء يعني الى فضل انها متحملتني، لانه المحترف ملاصق للبيت، يعني هو جزء من البيت اللي كانت فيه. نعم. فهذا الشيء كثير بيسبب ازعاجات للبيت، بس هي متحمله كل شيء. لا كمان معلش بقول لك من باب ثاني ممكن انتم بتضلوا تحت السيطره. وداعم اساسي، يعني نعم اكيد من وجهه انا في موقف في موقف يعني ما بظن انه في كثير نساء بالعالم بيعملوه، انه لما فعلاً. انا اخذت منحه مره لحتى اعمل عرض، اخذت 3000 دولار من مؤسسه هون سوريا، فعملت بدل ما اعمل فيها عرض اتفقت انا والشباب اللي معي انه نقسمها لقسمين، بنعمل عرض ب 1500 وبعده فورا بنعمل عرض ب 1500 ثانيه. فصار هذا الشيء وضليت ناطر لحتى يرجعوا يجتمعوا الشباب. بهالأثناء كنت عم حاول أخذ هالغرفتين، فبالأخير انطرت حوالي سنة، وبعد سنة نجحت محاولاتي مع الأهل. فخلال هالسنة كان 1500 دولار تانية بالدرج، وكنا نحن بحالي يرسلها ماديا. فعلى لحظة أنا ضعفت وقلت لها أنه بدي بلش أصرف من هالمصاري، فهي ما سمحت لي وقالت لي هذول للعرض. يا سلام. فهذا الموقف يعني بظن كثير إلى اللي ممكن يعملوه. أكيد. أنه هي حافظت على هي مأمنة بهالمشروع. المشروع إيه. أكيد. صحيح. شكرا. والصديقة نعم. الأنثى الثالثة اللي هي صديقة شذا طعمي، هي موقفة جنبي من أول لحظة. نعم. يعني دائما كنت أنا بوصل لمحلات إنه خلصوا المصاري، بدنا استشغلي، بدنا كذا. فهي دائما موجودة بدعم مادي ودعم معنوي، هي دائما مستشارتي يعني دائما. نعم. أنا كل الأفكار بطرحها معها أول شيء. أنا بستشير كثير ناس، يعني أنا بستشير أساتذتي اللي بالشام وبستشيرها هي أول شيء، بقول لها عم فكر بكذا. فأول شيء بصير حديث بيني وبينها، وهي دائما موجودة ودائما داعمة معنويا وماديا. نعم. طبعا بنشكر كل اللي ساهموا ودعموا محترف. كلمة أخيرة منك أستاذ دانيال، أو عن مشاريعك أمنياتك اللي بتحب تقوله بآخر حديث. الأمنيات والطموحات والأحلام كتير كبيرة وكتير كتيرة، بس اللي بدي أقوله أنه هذا المحترف اسم متكنى باسمي، ولكن هو ما هو حكر علي اللي عم يشتغلوا فيه. مر عليه أكثر من 60 شاب وصبي يتدربوا فيه، مر عليه أكثر من 150 طفل وطفل يتدربوا فيه، مر عليه أكثر من 4-5 أساتذة أكاديميين يتدربوا فيه، عم يشتغل فيه كثير ناس، وهو صار يعني صار نقطة علام مهمة رغم الإمكانيات الضعيفة بالحركة المسرحية بسوريا لنقول. بس الأفكار كبيرة، بس هذا المكان هو دائما بحاجة دعم ودائما بحاجة إيمان قبل كل شيء. صحيح. قبل كل شيء هو بحاجة إيمان. دائما بقول للشباب اللي معي إذا بتصدقوني بصير، إذا ما بتصدقوني ما رح يصير، لأنه أنا لحالي ما فيني أعمل شيء. فنحن بس بدنا الناس يصدقوا أنه في شيء نضيف عم ينمى بهالبلد، في شيء حلو، في شيء ممكن يكبر ويصير عالمي، مع أنه ما العالمية هي هدف أبدا، هو العمل هو الهدف. صحيح. أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. في علي وسلافة حابين يقولوا لك شيء. تفضل. أيوة. علي، أول شيء شكرا دانيال على كل شيء، وكل عام ونحن بخير، وإن شاء الله كل سنة بنضل نحتفل بعيدنا، ولا يصير عنا مسرح كبير مثل ما بتحلم أنت. إن شاء الله إن شاء الله أنت بخير. داني أنا بدي على الهواء بتشكرك على الفرصة اللي منحتني إياها لأني حقق طموحي وحلمي من أنا وصغيري، وبدي أقول لك أنه محترف أنا كثير مآمنة فيه. وأنا بالنسبة إلي المحترف مثل تشبيهك تشبيه شوي مثل ثقوب الناي، يعني الثقب الأول للناي هو اللحن بيبدأ فيه ومهما شرد وبعد بيرجع بيستقر فيه. فأنا المحترف هو المنطلق والمستقر بالنسبة لي. وبدي أقول كل عام ونحن بألف خير، وإن شاء الله رح نوصل لمطرح ما بدنا. إن شاء الله يا رب كل عام ونحن بخير. هاي شايفة سوسن، هاي نحن أنا كتير حبيتها. كل عام ونحن صرنا هاي، لأنه صحيح. هيك نحن عم نشتغل. صحيح. نحن عم نشتغل عن نحن مو على أنا. وهلأ نحن بأمواج كمان بنقول كل عام ونحن بخير كلنا، ومحبي الجمال والمؤمنين برسالة الفن بارتقاء البلد وتوجيه الشباب. في شغلة لازم نذكرها، أنه نحن لما عملنا المحترف. نعم. هو بلش البناء فيه قبل ما يبلش أيار، وانتهى بأواخر حزيران. بس نحن ارتقينا انه نحدث يوم عيد المحترف ب 15 ايار. هلا عملناه قبل لانه كنا خايفين يحكم رمضان ب 15 فقدمناه شوي. فنحن حددناه 15 ايار لانه هي ذكرى وفاه عبد الله والنور. المبدع العربي الكبير لأصل منطقة، حتى نقول من خلال هذا الربط أنه هاي البلد خلاقة مستمر، بتموت زهرة بيطلع بدالها 100 زهرة. هذا صحيح. شكرا شكرا دانيال خطيب مخرج المسرحي، والشباب ناطركم على البروفا. يلا جاي. يلا ما رح نأخر. يلا باي باي. جديد برحب فيكم سلافة وعلي. بدنا نحكي هلأ عن الفقرات اللي قدمتوها مبارح باحتفالية المحترف المسرحي لدانيال خطيب الثالث. كان عندكم عرضين لكم، العميان والعزاء. بدنا نحكي كل شيء عن هاي العرضين، اللوحات إذا فينا نسميها. نعم. أول شيء مشهد العميان هو نفسه قدمناه 27 آذار بعيد المسرح العالمي. المشهد العميان هو طلع مننا، يعني اللي هو في مبدأ بيشتغل عليه أستاذ دانيال نحن كثير بنرتاح فيه، اللي هو مو أنه بيجيب لنا شيء جاهز نحن نعمله، لا، بيعطينا بيرمي كلمة، بس كلمة نحن من هاي الكلمة بدنا نفكر بمشاهد بصور معينة ومن نعرض عليه وهو بيطوره ومنصير بيكون في حالة عصف ذهني يعني كلنا نحنا، وهيك بتتطور الفكرة لتصير ناضجة وخرج تنعرض. فهي فكرة العميان بصراحة بلشت كتير بسيطة، هي رغبة شاب معنا اسمه لؤي انه يعمل شخصية اعمى، فكنا ثلاث، كنا انا ولؤي وعلي سلمان انه عم نحكي ونتشاور وهيك، فبالاخير قلنا انه كلنا بنطلع بنعمل ثلاث عميان. في هيك طلع معنا فكره، عرضناها على الاستاذ دانيال فقلنا لا، الكل بيطلع وهو طورها ويعني كمل الفكره عملها ناضجه وظابطه. فيعني هيك عم تطلع الافكار بطريقه نحن كثير بنعتمد هذا الشيء اللي هو عصف الذهن. يمكن هذا كثير بيميز محترفكم انه العمل بيكون جماعي، ببلش من فكره بسيطه والكل بيشتغل عليها وبيطورها حققوا بالنهاية المشهد اللي بدكم إياه. تمام. كيف لقيتوا يعني تقبل الناس لمشهد العميان؟ هو موجع يعني أكيد. يعني لأي درجة حسيت إنه الناس وصل هذا الكم من الوجع، أو هي بالأساس موجود عندها الكم من الوجع؟ هلا هو موجود بس العالم مو صاحيت له، يعني ما أنا منتبه عليه. هلا أكيد فيق شيء عن كل حدا، بس ما حد يعني كان في حالة تأثر أكيد من كل العالم، والحلو أنه الفكرة وصلت بسلاسة، يعني هي ما أنا فكرة واضحة بس العالم فهميتها وسكتت. ما حدا أنه مثلا انتعض أو شيء من الموضوع. تحكي لنا باختصار شديد يعني إذا في مجال فكرة مشهد العميان للمستمعين اللي ما أتاحت لهم الفرصة أنهم يحضروا العرض. بالبداية بيدخل شخص أعمى على المسرح، بيكون واقف، بيدخل بعده واحد تاني، فالأعمى بيخبره للتاني، بيقول له أنا أعمى فيك تشرح لي شو عم تشوف، فالتاني كمان بيكون أعمى بس بيكذب عليه، بيقول له أنه أنا شايف جبل، وبصير يرسم له صورة بخياله غير موجودة، فبيقتنع وبصيروا يفوتوا عميان آخرين وبيكفوا هاي الصورة الحلوة، وبيضل الأعمى عم يحسدهم نيالكم بتشوفوا هنهم كلهم عميان. بالأخير بيفوت واحد بيشوف هو يعني مبصر فبيقلون انه شو عم تعملوا هون، بيقولوا له شوف هاللوحه ما احلاها، بيقولون انه انتم بصحراء، بيقولوا له لا انت ما بتشوف هون في هاي الصوره الحلوه، فهو بيخاف وبيطلع. فهن مصرين انه في جبال وفي وادي ونهر وشي جميل، هو بالحقيقه صحراء. سلافة المشهد الثاني مشهد العزاء. نعم. هاد عملنا آخر مشهد بالعرض، لأنه بعده ما بقى في شيء ينحكى يعني أو شيء يتقدم، هو بنفس الواقع واقع الحرب، واقع بيوتنا وأهالينا ومهاتنا، إنه مشهد لوين أي درجة وصلت الحرب لكل بيت بسوريا؟ تماماً، ما في بيت إلا ما في جوا يعني بولد أو اثنين أو نحنا قاعدين بالعزاء، بيكون أنا والشاب اللي معي على أساس زوجي إنه بنتنا مستشفى ديري قذيفة على طريق الجامعة يعني، فجايين الجيران يعزونا، فكل واحد هو وقاعد بالعزاء بيجي تليفون إنه ابنه استشهد أو بنته استشهدت. بدي أول واحد بيقوم بيكون علي جابر، بدي يقوم يحضر الشادر، بيقول له علي سلمان اللي هو أبو سلمة زوجي إنه لا بعود هذا الشادر إلنا كلنا، صحيح إنه الشادر مفتوح ونحن كلنا عزانا واحد يعني، ابنك مثل ابني مثل بنتي مثل ابنه مثل إنه كلنا هدول أولادنا يعني، يعني حاولنا نبين إنه قديش صارت فكرة هاي المشهد هو فكرة مين، لأنه أنا بصراحة لقيت يعني فيه تكثيف للحالة السورية كل خلال تماماً. الحرب يعني قديش الموت قريب كان وقديش كان كتير. يعني صار شبه ما بدنا نقول وقديش صارت مشاعرنا حيادية تجاه الموت، هاي الفكرة نحن اللي بدنا نوصلها يعني، إنه يعني ولا حدا فينا أبدأ أي رد فعل، كلنا هيك ملام إنه استشهد الله يرحمه، صار تسليم وين استشهد حلب جوبر درعا انه الله يرحمه، وقعد انه عادي ما عاد في اي ملامح حزن او عرفتي انه خلص صار الموت كتير مسلم فيه وكتير كتير شيء طبيعي وامر بحياتنا اليومية يعني. الفكرة كانت هي مثل ما حكى علي انه هذا المشهد نحن قدمناه السنة الماضية بيوم المسرح العالي السنة الماضية، بس طبعا السنة اشتغلنا عليه اكثر. فكرة بلشت بصراحة ما عاد اتذكر عند مين من الشباب اللي كانوا معنا، عند علي يمكن ايه، ومثل ما قال علي انه دانيال اشتغل وطور المشهد وحتى طلع بالشكل هذا. طبعا كتير العالم تأثرت السنة الماضية، بتذكر العالم صارت تبكي صحيح، امبارح عرفت كذا حدا انه بكي. نحن انا يعني انا لاقول لك شغلي، انا يعني يمكن لاني انا الام الوحيده بيناتهم، عرفتيني كلهم شباب صغار وهي، فانا انه حدا جاي يعزيني بنتي انا يعني كثير عشت الحاله كثير يعني، ما لا سمح الله يعني ما صرت اتخيل غير انه وحده من بناتي يعني صاير لها شيء كثير الموت بشيع. انا هون بدي اسالكم علي وسلافة، لأي درجة بتتأثروا بالقصص اللي عم تشتغلوها وبتصدقوها لحتى تطلع بهي الدرجة من الإقناع ومن يعني الطبيعية التلقائية؟ إذا أي شيء ما تأثرتي وما كنتي مآمنة فيه صح ما بيوصل. بدك تعيشي الحالة، بدك يعني أي المنطوق اللي بدك تقوليه بدك تكوني مآمنة فيه، بدك تكوني شايفتيه يعني أنا وقت اللي بدي أمر مشهد عزاء أنا بدي شوف انه انا بنتي ميتة لا سمح الله وبدي اعيش هاي الحالة لحتى اقدر اقنعك انه انا فعلا مو انا ما عم مثل فعلا بنتي ميتة. فقد ما كنتي مآمنة بالشيء اللي عم تعملي وعايشتي بشكل جواني يعني بيطلع صح للآخرين. علي يعني فضل خبرتك الموجودة بالمحترف كنت يعني تميزت عن الجدد، فينا نقول انك انت كنت صاحب خبره بهذا المحترف، كيف بتتعاملوا انتم كممثلين لكم باع بالتمثيل وموجودين بهالمسرح مع الممثلين الجداد مثل سلافة مثلا؟ هي اجت السنة الماضية، وقت اللي اجت هي جديدة، كيف تعاملتوا معها؟ كانت بحاجة لتمرينات مكثفة، تعاملتوا انه انتم يعني دربتوها ساعدتوها، كيف كانت الآلية؟ هلا بالبداية أول بروفا دائما في شوية تمارين بنعملها، بنكسر الحواجز بين بعض، هي مسؤولية الأستاذ دانيال. دائما بيعملنا أول مثلا بروفا بروفتين في تمارين معينة مسرحية أو ألعاب تكسر هذه الحواجز بين الناس الجداد والقديمين، بتصير الخبرة إجبارية. هلا نحن مثلا أنا عندي مشهد فوت ناس جداد معي، بنصير نفوت الجداد بمشاهدنا، ونحن بنصير اذا هن عندهم افكار بنفوت معهم بافكارهم، يعني حتى لو كانت مثلا بسيطه او يعني، وحتى نحن افكارنا ما انه عم تكون انه خارقه، بس انه من عم ندعم بعض بهذا الشيء. نعم. كلمه اخيره، شو بتحبوا تقولوا لمين؟ بتحبوا توجهوا شيء، رساله، كلمه؟ الكلمة لكم. هلا بدي وجه تحية لأستاذ دانيال طبعا، ولكل الموجودين بالمحترف سلافة وكل الشباب والصبايا، يعني هنن عائلتي الثانية. بدي أشكر عائلتي الأولى اللي كتير متحملتني ومتحملة غياب دائما. أنا عندي دوام بجامعة الصبح. شو عم تدرس عليه؟ بدرس مدرسة تمريض، وبعض الظهر دائما بالمحترف غالبا، يعني عندي 5 ساعات تقريبا كل يوم بعد الظهر. انت اسرتك الاولى صارت الثالثه. فهنن بيشكروا انه عم يتحملوا غيابي هيك. طبعا اكيد. سلافة، انا بدي طبعا شكرته لداني، برجع بشكره دانيال، والشكر الكبير والاهم هو لزوجي اللي متحملني وداعمني. يعني كانوا بيقولوا انه وراء كل رجل عظيم امرأة. انا بشوف انه وراء كل امرأة عم تحقق طموحها هو رجل متفهم ومتعاون لأبعد الحدود. حتى مرة هيك اذكر لك مثال بسيط على السريع، عم تقلي زميلتي انه بدك تكملي، كنا طالعين من عرض وبدنا نشتغل عرض جديد، بدك تكملي؟ قلت لها ايه طبعا، وانا كمان أنا مغنية بكورال أرجوان، يعني كمان عندي بروفات كورال، عرفتي؟ نعم. فقالت لي كم أنت عظيمة. قلت لها بديك صراحة أنه مو أنا العظيمة، زوجي هو العظيم اللي داعمني ومآمن بموهبتي ومآمن فيني، يعني عم يساعدني. فالشكر الأول والأخير والكثير كثير كبير هو لأله. أكيد شكر لكل أسر الفنانين واللي بيشتغلوا بهالمجال، لأنه عم يتحملوا جزء كبير من تعبهم ومسؤولياتهم. طبعا شكر لكل حدا بيآمن بالفن ورسالته وبيدعمه بأي شكل كان. شكرا كتير لوجودكم معنا الممثل علي جابر، الممثلة سلافة عباس من أسرة محترف دانيال الخطيب، وأيضا بدي أشكر المخرج المسرحي دانيال الخطيب على مشاركته معنا اليوم عبر الهاتف. إن شاء الله منلتقيكم بلقاءات قادمة. شكرا كتير لكم.